بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله في متعلق بفعل المكلف، قال: من حيث إنه مكلف، أليس كذلك؟ نقرأ النص. من حيث إنه مكلف، من حيث إنه مكلف أي ملزم ما فيه كلفة كما يعلم مما سيأتي. فتناول الفعل القلبي الاعتقاد وغيره. اعتقادية، ذاك المطابع فيها الخطأ. الاعتقادية وغيره، والقولية وغيره، والكف. والمكلف الواحد كالنبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه، والأكثر من الواحد، والمتعلق بأوجه التعليق الثلاثة من الاقتضاء الجازم وغير الجازم والتخييب الآتية بتناول حيثية التكليف للأخيرين من هاك الأول الظاهر. إذن كما سبق أن ذكر بأن البيان الذي يلي التعريف يقسم إلى قسمين. القسم الأول تذكر فيه المفردات الداخلة في الحد أو التعريف، وإنما يصار إلى هذا الأمر لمعرفة وفاء الحد بشرط الجمعي. كما تعلمون يقولون: الحد الجامع المانع، الجامع للمفردات التي يجب أن يجمعها، المانع من دخول ما يجب أن يخرج أو أن يمنع. إذن طريقة البيانية التي تلي الحد في حال شرحه وبيانه و استخراج مضامنه هي هذا التي ذكرت. قسم البيان إلى قسمين: القسم الأول في المفردات التي انطوت تحت الحد وجمعها، ثم بعد ذلك في القسم الثاني تذكر المفردات التي منعها الحد من الدخول لأنها قد تدخل بالوهم أو قد تدخل بعدم الإحاطة بالحقيقة المعرفة، والحد يخرجها ويبعدها ويمنعها من الدخول مما يحقق حينئذ في الحد الشروط التي اشترطت في اتصافه بالمنع والجمع. قال المصنف: من حيث إنه مكلف، وهذه النون كما تعلمون تكسر، لأن حيث إذا دخلت على المفرد فإنها تكون مكسورة، إذا دخلت على الجملة فإنها تكون مكسورة، وإنما يجوز فيها الفتح والكسر إذا دخلت على المفرد كما هو معروف. أما ترى حيث سهيل فمن أعربها إعراب المفرد يجر بها، ومن أعربها إعراب الجملة يرفع بها. وطالعا أو طالعا مجموع يضيء كالشهاب لمعا. إذن فالنون هنا لا بد أن تكون مكسورة لأن حيث دخلت هنا على الجملة، وهذا فقط للبيان ودفع الإيهام الذي قد يرد على الذهن في ضبط هذه الكلمة. من حيث إنها الهمزة، نعم الهمزة، نحن نتحدث عن الهمزة، نعم. من حيث إنه مكلف، يجب أولا أن نعلم لأي شيء يرجع هذا الضمير. من حيث إنه، هل الضمير هنا يرجع إلى المكلف أو هو راجع إلى الفعل؟ هذا لا بد من تحقيق الكلام وتحرير الفهم فيه. الذين قرروا في هذا المكان كانوا يقررون بأن الضمير راجع إلى الفعل، من حيث إن الفعل مكلف. قيل: لماذا لم يذكر حينئذ الجار والمجرور ليتم به الكلام فيكون حينئذ نظم الكلام من حيث إنه مكلف به؟ قال: إنما أسقط الباء إنما أسقط الجار والمجرور دفعا للحصر فيما هو مكلف به وحده. والمكلف قد يكلف ببعض الأمور التي ليس هو مكلفا بها، فقد يكلف بها غيره ولكنه قد يلحقه التكليف بها، كما سيأتي ذلك في ذكر المفردات التي تنطوي تحت التكليف. إذن فبعضهم يرد الضمير إلى الفعل وهو الذي يجب أن يستصحب معنا في هذا التقرير، وهذا هو الذي اشتهر أن الضمير يرجع إلى الفعل من حيث إن الفعل مكلف به. وبعضهم قرر على أن الضمير يرجع إلى المكلف من حيث إن المكلف من حيث إنه أي المكلف مكلف بذلك، من حيث إنه أي الفعل من حيث أنه أي المكلف مكلف. حينئذ لا نحتاج إلى الجار والمجرور لأن الصفة ستكون حينئذ للمكلف. ومعلوم أن الحيثية إذا دخلت على الصفة فإنها تفسر بالتعليل، لذلك يقال ضربت هذا الولد من حيث إنه لم يحفظ، من حيث إنه كسول، فما بعد التعليل حينئذ يفسر ماذا حيث حينئذ يفسر بالتعليل، أو أكرم هذا الولد من حيث إنه يدرس، حينئذ ستكون للتقييد إن كان هذا شرطا. خلاصة الكلام أن الضمير هنا قد يرد إلى الفعل وبذلك يقرر الكلام عليه، وقد يرد إلى المكلف ويقرر الكلام على ذلك، وما يترتب عن التفسيرين من الاختلاف ربما يأتي ذكر ما تيسر منه. قال من حيث إنه مكلف، قال ملزم ما فيه كلفة، وهذا تعريف المكلف. وبعضهم يقول ملزم ما فيه مشقة، وإذا استعمل كلمة مشقة فلا يدخل حينئذ في الحكم الشرعي المندوب ولا يدخل فيه المكروه. وإذا قلنا ما فيه كلفة تدخل هذه الأحكام كلها حتى المباح، لأن المباح أيضا فيه كلفة من حيث العلم به ووجوب العلم بحكمه كما هو معروف. ملزم ما فيه كلفة. قال فتناول هذا التعريف الفعل القلبي الاعتقادي. قد تقدم فيما سبق أن الفعل القلبي ليس من الفقه، أنه قال وخرج بقوله العملية خرج بها الأحكام العلمية العقادية، أخرجها بالعملية، ولكن هذا الأمر كما يبدو فيه اختلاف الاعتبارات، يعني أن هذا ليس فيه تعارض أو تناقض وإنما فيه اختلاف الاعتبارات، وذلك الشيء قد يكون واحدا وتختلف أحكامه بالاعتبارات، ويسمى هذا التغير الاعتباري، فيفسر في مكان بوجه أو بمعنى ويفسر في مكان آخر بمعنى، وهذه هي المغايرة الاعتبارية. هذا يظهر، وذلك أنك إذا نظرت إلى الشيء من وجه قد تحكم عليه بحكم، وإذا نظرت إليه من وجه آخر قد تحكم عليه بحكم، فيكون حينئذ التغير ليس من جهة واحدة حتى يقع التناقض، وإنما من جهتين مختلفتين، وبذلك يرتفع التناقض. نعم، المسائل العقادية من حيث ثبوتها مسائل علمية، ومن حيث وجوب اعتقادها مسائل فقهية. فمثلا الشخص قد يبحث عن أمر هل هو واجب أو مستحيل أو ممكن، فيهتدي إلى ما تقرر عنده في هذا الشأن من وجوب أو استحالة أو منع، فيدركه ويعتقده. هذا علم، هذا علم. لكن إذا حكم عليه بوجوب اعتقاد هذا الشيء الذي يعلمه فالمسألة حينئذ تخرج من المعرفة إلى الفقه. قد تدرس مثلا هل يوجد جبل اسمه كذا، فتبحث وتدرس وتقرأ وتبحث وتسأل إلى أن أدركت حقيقة أن هذا الجبل موجود قطعا، هذا علم. لكنه هل يتعلق بهذا العلم وجوب الاعتقاد؟ إن تعلق به وجوب الاعتقاد فهذا فقه، وإن لم يتعلق به شيء فهذا يسمى معرفة، هو حقيقة تعتقده لكن ليس بواجب أن تعتقده. أن المعتقدات الدينية التي أنزلها الله تعالى وفرضها على العباد هي من الفقه من ناحية الوجوب والمنع، إذا ما منع أن يعتقد كالشريك أو ما يمكن أن يعتقد كوجود مخلوقات أخرى في عوالم أخرى لهم أنبياؤهم ولهم رسلهم، هذا ممكن، ولكن إذا لم يتعلق بذلك وجوب الاعتقاد تسمى معرفة، وإن تعلق بها التحريم والتحليل والوجوب خرج هذا الأمر من العمل العلمي إلى الفقه. قال المصنف قال الشارح الفعل القلبي الاعتقادي، وصف هنا هذا الأمر بالفعل القلبي. والمحشي رأى أن هذا التفسير فيه تساهل، إذ الاعتقادات والأحكام والتصديقات قال ليست بأفعال إنما هي كيفيات، الكيفيات. وفي الحقيقة أن المصنف أراد أن يجيب، فكان قائلا سأله إذا كان الاعتقاد كيفا فكيف فسره الشارح بالفعل؟ قال قد يجاب بأن المراد بالفعل ما يعد فعلا عرفا فيشمل الاعتقاد. وهذا الذي ذكره هنا المحشي من نظر فيه سيعتقد أن هذا الذي قرره من الكيف في فعل القلب أمر مجمع عليه، وكأنه هو الراجح، وليس كذلك، بل الاعتقاد الحكم والتصديق والمعتقدات في المقولات التي تقال عليها خلاف، فيها خلاف، فمنهم من يصفها بالكيف ومنهم من يصفها بالفعل. عندما تعلم أن زيد قائم هل هذا العلم الذي قام بك فعل أتت به النفس وصنعته وهي التي أتت به وفعلته، أم أنه شيء فرض عليك وجاءك هجوما عليك وقام بك كما تقوم بك العوارض التي لا تستطيع دفعها؟ هنا خلاف معروف بين المناطق وفيه خلاف كبير معروف، فكيف يمكن؟ ولم يقل بأن هذا الذي ذكره الشارح جرى فيه على مذهب من يقول إن الحكم أو الاعتقاد أو التصديقات من قسم الفعل. هناك تعرف صعوبة معرفة أحوال النفس، هذا الأمر قائم بالنفس، ولكن لكي تصنف ما أحوال النفس هذا صعب، هذه المسألة تقع في نفوسنا وندركها ونعلمها، ولكن لكي نجعلها حتى مقولة من المقولات يقع العجز. لذلك تعلم صعوبة فهم الإنسان لما يحمله من صفات وخصائص، لأن كل شيء تراه بالبصر قد تدركه، ولكن ما تنظر إليه بالبصيرة وتنظر إليه بالأحوال النفسية يصعب جدا أن تعرف حقيقته. يعيش الإنسان في حياته كلها يدرك الحقائق ويبني المعارف، ولكن إذا رجع إلى نفسه يجد أنها تعطيه ألوانا من الأحكام المتعارضة. هذا مثلا تعارضت فيه الإدراكات. فمن قائل بأنه فعل، قال إيقاع النسبة أو انتزاع النسبة أو انتفاء النسبة، فكأنه ينسب للنفس الإيقاع والإيجاد. إيقاع. ولكن هل هذا الآن إذا رجعت إلى نفسك وأطلقت النظر في البصيرة تدرك هذا الأمر ثابتا مقطوعا به كما تدرك البياض بالعينين أو السواد أو تدرك وجود هذا الجسم أو لا؟ لا يمكن، لأن النظر في البصيرة أن تدرك به الحقائق صعب جدا. ولذلك الناس الذين شعروا بهذا الضعف في البصيرة كانوا يستعينون بكل ما ينمي بصيرتهم، فمن دعاة إلى تقليل الطعام، ومن دعاة إلى تكثير الصوم، ومن دعاة إلى القيام بالليل، ومن دعاة إلى التخلص من أمور التي تعيق النظر، ومن الناس الذين يدعون إلى الشهود والعرفان، والذين يدعون إلى الرقي بطرق تعذيب النفس إلى آخره، هذا معروف. إذن فالاعتقاد هل هو فعل أو هو كيف أمر مختلف فيه. وقد أورد صاحب الشمسة تقريرا يجب أن يسمع هنا وينظر في معناه وصورة هذه المسألة عند المناطق المتقدمين والمتأخرين. وفي ذلك يقول يعلم قوله فعل من أفعال النفس، يعلم أن متأخر المناطق أخذوا كون الحكم فعلا من قول المتقدمين الحكم إيقاع النسبة أو انتزاعها، ولا شك أن اللفظ ظاهره أنه فعل، فأخذوا بظاهر اللفظ وقالوا إن النفس لها فعل وتأثير اختياري، لأن الأفعال بالاختيار، فالحكم عند المتأخرين يرجع لكلام النفسيين وهو قولها أثبت ذلك وجزمت به، وليس لهم دليل صريح على ذلك. ورد على هؤلاء المتأخرين بأن لا نجد من أنفسنا زيادة على تصور الأطراف الثلاثة إلا الإدراك، ولا نجد إثباتا ولا حديث نفس ولا شيء. وحينئذ فتعين أن المراد بالحكم هو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وحينئذ فقول المتقدمين إيقاع النسبة أو انتزاعها المراد به إدراك وقوعها وإدراك عدم الوقوع، وهو الصورة الحاصلة، لأن الإدراك من قبيل الكيف، فالتصديق الذي هو الحكم من قبيل العلوم، وهو بخلاف التصديق عند أهل الكلام، فإنه عبارة عن كلام نفساني، وهو قول النفس رضيت وآمنت، وهو لا يحصل إلا بعد حصول التصديق المنطقي، ولذا عرفوه بأنه حديث النفس التابع للمعرفة. فالكفار الموجودون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مصدقون به لكن تصديقا منطقيا، لأنهم مدركون أن كونه نبيا مطابق للواقع، وليسوا مصدقين تصديقا كلاميا لأن أنفسهم لم تقل آمنت ورضيت به. وما ذكرناه من أن التصديق المنطقي من قبيل فهو بالنظر المعتمد، وأما على مذهب المتأخرين فهو أيضا من حديث النفس، إلا أنه لا يستلزم الكلامي، لأنه لا يلزم من قول النفس أثبت ذلك ورضيت به، فتحصل أن بين ذلك التصديق المنطقي والكلامي على القول الراجح في المنطقي التباين، وكذا بين مفهوميهما. وأما باعتبار المحل الذي يتحقق فيه فبينهما العموم والخصوص المطلق، فيجتمعان في مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وينفرد المنطقي في الكافر الذي في زمنه. وأما على قول المتأخرين فبين مفهوميهما العموم والخصوص المطلق، لأن كل كلام نفساني، فيجتمعان في مؤمن وينفرد المنطقي في تصديق الكافر بالنبوة لمحمد عليه الصلاة والسلام، هذا ما حققه العلماء المصريون. وحقق بعض العلماء الأعاجم أن التصديق المنطقي عين التصديق عند أهل الكلام وهو بعيد. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. ومحل الحاجة منه أن إطلاق الفعل على الاعتقاد موجود عند المناطق وخاصة المتأخرين منهم. وبهذا تعلم أن هذا الذي ذكره الشارح مطابق لما تقرر عند المتكلمين والمناطق وليس فيه تساهل. وهذا الجواب الذي أبداه العلامة البناني هنا وإن كان هو في الحقيقة دفاع عن هذا الاستعمال مستغنى عنه بهذا الذي تقرر في هذا الفن. قال كيف، ما هو الكيف؟ سبق أن ذكرنا بأن الكيف مفسر بأنها هيئة قارة لا توجب في صاحبها شيئا زائدا ولا في نفسها ولا تقبل القسمة. هذا تعريفنا يحتاج إلى التحرير ولكن ليس هذا محل ذلك. الكيف هو صفة هيئة، وقوله قارة هذا أصلا في بحث طويل، لأن البعض يقول بأن التبوت في الكيف ليس شرطا، فإننا نرى الوجلاء والخجلاء وكذلك البياض والسود وما شابه ذلك، مما يدل أن هذا اشترط هذا الشرط زائد هو ليعم جميع الكيفيات. الكيفيات كما هو معروف على أربعة أقسام. الأولى المحسوسة. الكيفيات على أربعة أقسام. الأولى قسم الأول، نبغتي القسم الأول الكيفيات المحسوسة. القسم الثاني الكيفيات النفسية. القسم الثالث الكيفيات المختصة بالكميات. الكيفيات المختصة بالكميات. القسم الرابع الكيفيات الاستعدادية. الكيفيات المحسوسة هي التي تدرك بالحواس كصفرة الذهب وحلاوة العسل. ما دي كيفية محسوسة كحلاوة كصفرة الذهب وحلاوة العسل. النفسية كالعلم والقدرة، هي حالة نفسية. وهنا عد العلم من الكيف كما ترون، يجعلون الكيف من العلم. المخصوصات بالكميات هي التي تخصص بالأجسام كالطول والقصر والتربيع والتثليث والاستقامة والاستدارة، هذه تسمى الكيفيات المخصوصة بالكميات. الثالث الاستعدادية. الكيفيات الاستعدادية هي التي تكون في الشخص وتدل على استعداده لأمر آخر، تسمى هذه الاستعداديات، كهذه الخصائص التي تكون في الإنسان إذا كان صغيرا، فهو مستعد للتفكير، مستعد لبعض الأشياء التي قد تطرأ على جسمه، التغيرات التي تقع على ذاته. كذلك أيضا قد تكون من المواهب التي تمنح لبعض الناس، فهذه كلها تسمى الكيفيات الاستعدادية التي يستعد بها الشخص ويوصف بها بالقوة وليس بالفعل. أن الوصف بالقوة معناه أن يكون الشيء مستعدا لهذا الشيء، أو إما أن يكون مستعدا أو يستخرج هذا إلى الإخراج، وإما أن يكون هذا الشيء سيوجد فيما بعد، كتسمى الصفات الاستعدادية. لا ترى أن هذا الصبي الآن الذي لم يكتب فيه صفات استعدادية للكتابة، وهذه الحيوانات التي الآن فيها صفات استعدت بها لبعض الصفات التي قد تكون واردة عليها إذا ما وجهت وعلمت هي مستعدة لذلك. على كل حال فالصفات الاستعدادية كثيرة، وقد تظهر له بعض العلامات الوجودية التي تدل عليها، كالقول مثلا أو السؤال وما شبه ذلك مما يستدل به على الصفات الاستعدادية. قد ذكروا أن حسان بن ثابت الصحابي المعروف رضي الله عنه أنه كان له ولد اسمه عبد الرحمن، فلسعته زنبور فبكى الصبي، فقال له أبوه ما بك؟ قال لسعني الزنبور. قال صفه لي ولد. قال كأنه مرتف في ثياب حبارة صغير دري. فقال والله هذا الولد يكون شاعرا، لقد قال ولد الشاعر، لأن أقصى ما يتوسل به الشاعر إلى رتبة الكمال في القول الشعري هو التشبيه البالغ. وإذا استطاع صبي أن يصف الزنبور بأنه ملتف في ثياب حبارة، ومعروف أن ثياب حبارة فيها خطوط، فيها خطوط، قال كأنه ملتف في ثياب حبارة، فعرف أبوه أنه الزنبور. قال هذا وابن هذا والله قال شعرا أو سيقول شعرا. على كل حال فهذه موهبة تظهر بالقول، وقد تظهر أيضا ببعض التصرفات التي تكون في الإنسان، كميات استعداد، كيفيات استعدادية. كان يكثر من الكتابة فيكتب في الحيطان ويكتب في الأوراق ويكتب في كل مكان، هذا يكون كاتب ما في شك، سيكون كاتبا، سيحب أن يكتب حقا وباطلا، المهم سيكتب، سيكتب هذا. فقط للتاريخ، عندما كنت تعلمت الحروف ملأت حيطان ذاك المدرسة ديال طالب كلها بالكتابة، كل الحيطان ديال المرة، فدعا علي الناس فأصبت بمرض في الإصبع، فأصبح إلى الآن ناقصا عن إخوانه وكان منفوخا، والآن يظهر فيه كأنه غريب في بنيته، خرج في واحد المرض منفوخ من ذاك ناقص هذاك الكتابة، ولعل هذاك شيء صلى الله ينجينا من شيء مرض خط قد يكون. وعلى كل حال فالإنسان الذي يولع بالشيء في الصغار يولع به في الكبر، ويدل على أنه سيحب هذا الأمر وأنه سيميل إليه. على كل حال خلاصة الكلام أن هذه تسمى كيفيات استعدادية، وهذه تحفظ لأنها قد تتكرر، فنحتاج حينما نقول هذا كيف فنقول إلى أي قسم ينتمي هذا الكيف، سواء من قسم النفسيات ولا من قسم الحسيات ولا من قسم استعداديات ولا من قسم من مخصوص بالكميات، لأن هذه تختلط، ومن ظن أن هذه الأشياء لا تنفع فهو لا يعلم معنى تفسير الأمور الفكرية، لأن تفسير الأمور الفكرية ماشي هي تفسير الأمور غير الفكرية، الأمور الفكرية يقع في هذا الاضطراب والخطأ، فقد تفسر الشيء بضده، تفسر هذا بهذا، ولا بينهما تباين في المقولة، كما سبق أن ذكرنا بأن هذا فعل وهذا انفعال فكيف يفسر به. ثم قال عندما ذكر هذا وغيره الاعتقادية وغيره، يقصد بغيره هنا النية، لأن النية ليست أمرا متعلقا بالاعتقاد، لأن الاعتقاد إنما هي الأمور التي يقوم الدين على اعتقادها باعتبار أنها علمية كاعتقاد وجود الآخرة والحساب والصراط والحوض وكذلك تسمى اعتقادية. والنية أيضا لما تعلقت بالقلب أشبهت إلى اعتقاديات. قال والكفة أيضا، وشمل هذا التعريف أيضا الكفة، نعم الكف مندرج في الفعل لما تقرر عند الأصوليين من أن الفعل عندهم هو ما قبل الانفعال، هذا هو مذهبهم، ومذهبهم كل ما ليس انفعالا فهو فعل، وبهذا يكون الأصوليون قد جروا على طريقة أرباب المقولات من الفلاسفة وأرباب العقول، وخالفوا اللغويين، أن اللغوي لا يسمى عنده الترك، الترك ما يسمىش فعل عند اللغوي، تقول هل فلان ترك فعل كذا، قلت لا تركه وليس فعله، إذن الترك يقابل الفعل، وحقيقة أن الترك له هيئة مخصوصة وله حالة مخالفة للفعل، وكل واحد منهما يحتاج إلى بيانه لاختلاف الحقائق التي يدل عليه كل واحد منهما. على كل فالأصوليون يقولون كل ما ليس انفعالا فهو فعل، وبذلك يدخلون الكف، هل الكف فعل؟ هذا بحثه سيأتي في باب النهي، سيأتي ذلك في باب النهي، سيذكر هذا في باب النهي، هل هو حقيقة فعل أم لا؟ إذا نظرنا إلى أن الكف هو جذب النفس بعد إقبالها نعم هو كذلك وفعل، لأن النفس تقبل على الشيء برغبة ثم تجر وتمنع، فتشبه بالشيء الذي تجذبه بيدك مثلا، إذا أقبل على أمر فتجذبه بقوة، هذا فعل، الجذب فعل، والجذب النفسي كالجذب الحسي، فإن سويت بينهما في التصور فهذا يدل على أنهما شيء واحد، هذا كف. وبعضهم يقول هذا هو النهي، هذا هو الكف الحقيقي. أما الكف الذي ليست الرغبة متعلقة به وإنما فيه الغفلة عنه فهذا سيأتي بحثه، أن الكف في أربعة مذاهب، ما هو الكف عندهم؟ هل في أربعة مذاهب؟ لكن الكف الحقيقي الذي هو فعل هو هذا، أن تشتاق النفس إلى أمر وتقبل عليه بقوة ثم تجذبها وتصدها عن ذلك، هذا فعل. إذن فهو مندرج في الفعل إذا نظر فيه من هذه الحيثية. قال والمكلف الواحد كالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من حيث إنه مكلف، متعلق بأفعال المخلوق من حيث إنه مكلف، فيندرج فيه مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا الأكثر من الواحد، لأن كلمة مكلف هنا جاءت في سياق ماذا؟ التقييد، بذلك فإنها تلحق بالنكرة في سياق الشرط. ثم قال والمتعلق بأوجه التعلق الثلاثة، وكذلك أيضا يشمل هذا التعريف الخطاب المتعلق بأوجه التعليق الثلاثة. في الحقيقة أن إشكالا في هذا الموضوع قد وقع على ابن السبكي رحمه الله، على الإمام ابن السبكي، إذ خالف ما يقرر به جماهير الأصوليين تعريف الحكم، لأنه الأصوليين المتقدم يقول المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وبعضهم يقول بالاقتضاء والتخيير أو الوضع، يدل ثلاثة ديال القيود، ثلاثة ديال القيود أتى بها هنا، لأن هذا ضروري، وإلا فإن الخطاب بهذا المعنى لن يدخل، لأنه حيث مكلفون سيذهب لك إلى الوجوب، وسيبقى التخيير وما ليس بواجب والوضع خارجا عن الخطاب الذي قصد بأنه هو الحكم. أنا المسائل هنا ديال الكلام كثيرة، لأن الخطاب هو حكم يسمى الحكم، مسألة نورد ما به تنكسر حواجز النظر في هذا الموضوع ونمهد الطريق في كثير من المسائل، فإن سكتنا عن بعض المسائل ولم نذكرها فذلك لأن ما ذكر فيه بيان لما لم يذكر في المصطلحات وفي المفاهيم وفي طريقة التفكير، ماشي شرط أن نذكر كل المباحث التي تتعلق بموضوع واحد، هذا يطول، وكان نذكر عيون ما ذكر في ذلك وما لم يذكر من هذه المباحث ووجدت في كتب أخرى، فإنها قد تفهم لأنها لن تكون في لغتها ومصطلحاتها إلا من جنس ما ذكر، وبهذا يعلم أن الإحاطة تحصل بهذه الصورة. خلاصة الكلام أن ابن السبكي رحمه الله، ابن السبكي لم يذكر هذا التعريف المشهور، ما ذكرش الاقتضاء، ما ذكرش التخيير، ما ذكرش الوضع، الوضع يذكره بعضهم فقط. المصنف شارح أدرجه، ذكره دخل بماذا دخل؟ قال دخل بالحيثية، قال من حيث إنه مكلف، هذه الحيثية غادي نستثمرها، سنستثمرها حتى ندرج الاقتضاء والتخيير في هذا الخطاب الذي ذكره المصنف، لأن هذاك من حيث إنه مكلفون يستخرج منه أن خطاب المتعلق بالتخيير بماذا متعلق بالأمور الثلاثة، شنو هي؟ الاقتضاء الجازم وغير الجازم والتخيير. الاقتداء الجازم وغير الجازم والتخيير. بعض من درس هذا الكتاب وبعض من تكلم عليه يقول إن ابن السبكي لما قرأ ما كتبه العضد على الجواب على ما اعترض به على ابن الغزالي، لأن الغزالي لما أورد التعريف قال خطاب الله المتعلق بفعل مكلفين، هنا بعضهم أورد عليه النقد قال كيفاش بأفعال المكلفين، أفعال المكلفين يتعلق بها من الخطاب ما ليس داخلا في الفقه. الله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، هذا خطاب متعلق بفعل المكلف، وهو ليس مدرجا في خطاب الذي يفيد أحكام الشرع، وإنما هو يفيد المعتقدات. فكيف لم تقيد هنا هذا التكليف بما يدفع دخول مثل هذه الآيات؟ العضود أتى هنا بأمر فقال والحيتية مراعاة في الحدود وإن لم تذكر. العضود الحيتية مذكورة في الحدود وإن لم يصرح بها. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن قول الإمام الغزالي المتعلق بأفعال المكلفين قار فيه من حيث إنه مكلف، قال كينا والحيتية تراعى في الحدود وإن لم تذكر، قاعدة هامة هذه. وإذا كانت الحيتية تقدر وإن لم تذكر وصارت هذه قاعدة، فإن الغزالي حينئذ لا يمكن أن تريد عليه والله خلقكم وما تعملون، أنا أقول لك رأى الحيتية هنا مقدرة بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون هكذا. قالوا بأن الإمام السبكي سمع هذه العبارة من العضد، أنا تقول لك شيء تقوله وما قرره بعضهم، سمع هذه العبارة من العضد فقفز إلى ذهنه، يعني فرضا نتكلم فيهم الله أعلم، فقفز إلى ذهنه أن الحيتية تغني عن التصريح، أن الحيتية تغني إذا صرح بها تغني عن القيود التي تذكر. قال فاستعملها، وهذا ذكاء خارق، فاستعملها هنا من أجل أن يدرج بها الاعتقاد الجازم والجازم مع كسب فضيلة الاختصار. والسبق إلى بناء القضية المعرفية والتحديدية هنا بطريقة لم يسبق إليها، كما هو مثل من اللي عرف من اسمه بأن من اللي نظر في المسألة على كل حال مشي أنه قلده، ولكن استحسن هذا الكلام لأنه مجتهد، هذا السبق مجتهد، ولعله نظر في هذه المسألة فسر بها وأعجبته فبنى عليها تعريفه فقال من حيث إنه مكلف، فأراد أن يدخل بهذا من حيث أنه مكلف أدرس فيه الاقتضاء والتخيير. والوضع أيضا أدرزه بعضهم قال لأنه يؤول إلى فعل المكلف، فلم يبقى شيء خرج عن حد الإمام المسلم. لكن كيف يمكن أن ندخل هذه الأشياء الثلاثة تحت قوله إنه مكلف؟ يقول بأن حيث إذا أردنا أن نصل هذا المحشي، يقول إذا أردنا أن نصل إلى هذا فلا بد أن نستعمل حيث في التقييد والتعليل، أن يكون حيث لفظا مشتركا، أن يكون حيث لفظا مشتركا. وحينئذ إذا قلنا من حيث للتعليل سندخل حينئذ الاختيار والإباحة، وإذا جعلناها للتقييد فسيدخل فقط الحكم الجازم، فيجب أن نستعملها بهذين المعنيين. ولكن الشربيني رأى أن هذا الذي ذهب إليه المحشي هنا القواعد تجعله ضعيفا، لأن استعمال اللفظ المشترك في التعريفات مما يتوقع. فالأفضل أن نجعل حيث للتقييد ثم نجعل ما أثبتته حيث من الجازم بالأصالة، ونجعل التخيير والإباحة بالتبعية. هذا بحث فيه شيء من الطول، سنتركه للكلام الذي سيأتي. إذن هذا ما تقرر في هذا الموضوع، وقد سبق أن قلنا بأن حيث تستعمل في أربعة معان، أليس كذلك؟ نعم؟ يا ودرس أباس تحبنا وش إكمد زدت الليمة، حيث الإطلاقية وحيث تقييدية وحيث تعديدية. وإذا طلبنا منكم أمثلة خارج ما هو ما سمعتم، يمكنكم تجيبوا لنا شيء أمثلة لاستعمال حيث في الإطلاق بحالش؟ ها؟ يعني الإطلاقية، حيث الإطلاقية بحالش؟ أن يكون ما بعد حيث ليس وصفا تعليليا ولا تقييديا، كمثل ماذا؟ نعم؟ ها؟ هذا مثال ذكرنا ذاك النهار. وثانيا هذا المثال شاع في كتب من تكلم في هذا حيث. هنا شي مثال يكون عصري وحداثي كما قالوا بعدين. شي مثال بعلاش؟ أن يكون ذلك الوصف لا علاقة له بالحكم. بعلاش؟ ولقد كرمنا بني آدم، من قالك بأن الإنسان لم تكن أن تكون علة في التكليم؟ أش ما تكون الإنسان هي سببا في التكليم؟ ولكن من حيث إنها كلمة قد يكون هذا الوصف له تأثير في التقسيم، خاص حكم يكون أجنبي ما يكونش تابعا للذة. الحجر من حيث هو حجر من كل زيدين، هذا كتسمى إطلاقية. الحجرية لا مدخل لها في الملكية، فملكيته لذاته لا علاقة لها بالحجرية، ليست قيدا وليست علة. هكذا يجب أن يكون ذلك الشيء المخبر به ليس هذا الشيء شرطا فيه ولا علة، وإلا فإنه لا تسمى إطلاقية. جيل سيمثال أخر، سيمثال من الذي يأتي بمثال حيث الإطلاقية؟ أتكلوا على الله، ما يكونش عنده مدخل في التقييد ولا في التعديل. بحالاش جيل؟ أليس النحو علة في التكليم؟ وثانيا هذه ماشي تركيب منطقي، هذه التركيب ديال الرومية ديال الألفية، ما عندها حتى شي علاقة بذاك الشيء اللي كنقول. شي مثال آخر. الباب من حيث أنه يرد البرد، البيت من حيث أنه خشب يرد البرد، شدي علة ولا ماشي علة؟ لا ليس عندنا، لا مش من حيث إنه خشب، حتى لو كان من الحديد حتى لو كان من غيرهما سيرد الباب. الباب إذا صح أنه باب خشب ما يكونش إلا في رد البرد ولا في عدم رده، إذن قد تكون أشياء أخرى مثله حديد. هذا هو معنى أنه ليس قيدا وليس ماذا إلا سن. أما إذا قلنا الخشب من حيث أنه خشب ينفخ إذا ضربه الماء، حيث إنه خشب، وش هذا عنده تعديل ولا لا؟ إيه وش حديث تتنفخ؟ الخشبية علة في الانتفاخ، ليس كذلك؟ هكذا وهكذا. خلاصة الكلام أن التمرين على التمثيل هنا ضروري، وبذلك قد تكثر الحديث ويقل التطبيق ولا فائدة. إذن فلا بد من تمرين الذهن على جملة من الحيثيات حتى يقع الذهن في ذلك على ما هو مطلوب. وهذا الشيء اللي سبقنا شرحنا الحيثية الإطلاقية وشرحنا الحيثية العلية وشرحنا الحيثية التقييدية فيما سلف. اعتبار ذلك والتدرب على مثل هذه الأشياء ضروري، فالتدرب على أشكال المنطق بلا فرق، وإلا فإن المسألة ستبقى على الدوام حكاية أقوال وترداد كلام، وليس من وراء ذلك ملكة ولا تدريب ولا تكوين. هذا المشكلة في هذا الشيء ديال التعليم، أنه اكثرت فيه التنظيرات والأخبار، ولكن تنزيل وتطبيق هذا لابد، وخاصة في مثل هذه الأشياء التي تحتاج إلى أن تدخلها في منظومتك الفكرية بالتمثيل المتكرر. دير بزاف ديال حيث كذا حتى تفرق بين الإطلاقية والتعليمية والتقييدية بشكل يسهل التصور ويسهل التمثيل ويسهل حينئذ أن تأتي الأمثلة التي تريدها بكل بساطة. هذا أمر سهل، لكن بقيت لنا حيث التعليلية شنو ميتدير بحالش هذه سهلة. هذه التعليلية تستعملها في كل يوم. الخمر من حيث إنه مسكر حرام الحيثية الشرعية، نعم، بحالة أخرى في الحيثية العادية والطبيعية. واش هذا تقييد ولا حيث؟ وما يكونش تقييد، يكون بشأن، ماشي تقييد؟ وانت تعرف، تعرف علاش؟ واش بقيد أن يبقى طالب علمين؟ ولا لعلة أنه طالب علم؟ زي وعلاش ما تقول لي أنه ليس طالب علم؟ أكرمته لأنه ليس طالب علم، علاش لذا تبتلي الإكرام؟ أليس في هذا الشيء حاجة نفسية؟ لا ليس مجرد، لا. قال لك ويقرأ الإنسان من فلتات لسانه، ياك ما كاينش يتكلم كاع ما عرفش. يعني على كل حال نسأل الله التوفيق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.